السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم وألسنتنا وألسنتكم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، اللهم آمين. أتناول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة التي جعلها الله ليلة مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين آيات من سورة الشورى، سائلا الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الآيات مطلعها قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يقبل التوبة عن عباده، فمهما أذنب العباد ومهما أسرفوا على أنفسهم ومهما ارتكبوا من ذنوب وخطايا وكبائر وموبقات ثم رجعوا إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقبل رجوعهم إليه ويفتح أبواب التوبة لهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولقد ذكر فريق من أهل العلم أن من الإلقاء باليد إلى التهلكة، وفيه نزلت الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن العبد يذنب الذنب فيقول لن يغفر لي، فيدع الاستغفار فيلقي حينئذ بيديه إلى التهلكة. فكان من ثم من الإلقاء باليد إلى التهلكة اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله عز وجل. فيخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن أبواب التوبة ما زالت مفتوحة، وأنه كما بيّن نبيه صلى الله عليه وسلم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. فيقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي يقبل رجوع عباده إذا رجعوا إليه وإقبالهم عليه إذا أقبلوا إليه. ولا يخفى عليكم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفادنا أن ربنا عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من داع فأجيبه؟ وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. فجدير بنا بارك الله فيكم ألا نيأس أبدا من رحمة الله، فربنا يفرح بتوبتنا إذا تبنا إليه فرحا أشد من شخص كان في فلاة من الأرض، وكانت معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده ومتاعه، فأضل راحلته وبحث عنها فلم يجدها، وأيس من رجوعها ويأس، فنام واضعا خده على يده مستسلما للموت، فنام وغلبته عيناه، فاستيقظ وإذا براحلته عند رأسه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فربنا عز وجل أفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه من هذا الذي رجعت إليه راحلته بعد أن أشرف على الموت وعلى الهلاك. يقول تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويمحو لك سيئاتك يا ابن آدم، يعفو عنها يمحوها يزيل آثارها، فلا توافى بها إذا لقيك ربك يوم القيامة. تلقى الله عز وجل وقد سترت عنك ذنوبك ومحيت عنك خطاياك وعفي عن سائر ما صنعت. يقول الله سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ويجيب الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه، يجيبهم إذا سألوه. فمعنى يستجيب هنا عند كثيرين من أهل العلم يجيب، المعنى ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا سألوه وإذا رجوه، ويزيدهم من فضله، يعطيهم أكثر مما سألوا، ويمن عليهم بأعظم مما طلبوا، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن سبحانه وتعالى. فقد تسأل ربك شيئا يعطيك الشيء وأفضل من الشيء وأفضل، ولا يخفى عليكم كرم ربكم عز وجل. وهذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار، يقبل بوجهه على الجنة ويقول الله له: تمنى تمنى ما شئت يا عبدي. فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني ذكره ربه: اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا. فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله له: لك ذلك وعشرة أمثاله. هكذا يمنح الله هذا الرجل ويتفضل عليه بأعظم مما سأل. فربنا سبحانه وتعالى للكرم أهل، لا يخيب أبدا من دعاه، لا يخيب أبدا من رجاه، لا يخيب أبدا من سأله وتوسل إليه وابتغاه، ويجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلنا خلفاء الأرض كما قال في كتابه الكريم. فدائما وأبدا ربكم سبحانه وتعالى رب كريم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله جل ذكره ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ما سألوه، إذا ما دعوه ورجوه. ها هو كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يروي إلى الظل شاكيا فقره، شاكيا حاجته، قائلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فماذا كان؟ أجاب الله سبحانه وتعالى دعاه، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قائلة إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهل كان الكليم موسى عليه سلام الله وصلاته هل كان يتوقع إذ أوى إلى الظل قائلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أن يكون كليما لله، أن يصطفى من بين الناس بالرسالة وبالتكليم؟ لم يكن يتوقع ذلك أبدا، ولكنه فضل الله كما تفضل على سائر عبيده وخلقه، كما تفضل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قبل مبعثه إلى أن بلغ 40 من عمره هل كان يتوقع أن يكون سيدا لولد آدم، وأن ينزل عليه خير ملك بخير كتاب في خير البلاد؟ لم يكن النبي يتوقع ذلك أبدا. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهكذا يمن الله سبحانه على عباده بأفضل مما سألوا. ها هو أيوب عليه السلام ينادي ربه وينادي رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فماذا كان؟ يمن الله عليه بالعافية ويؤتيه ثانية أهله ومثلهم معهم، كما قال تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، أي ذكرى يتذكرها أصحاب العقول النيرة والأفئدة الرشيدة. بارك الله فيكم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أما الوجه الثاني في تفسير الآية الكريمة أي ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لربهم إذا أمرهم بأمر، فإذا أمرهم بأمر أجابوا، إذا نهاهم عن شيء اجتنبوا، فمن ثم إنهم أجابوا ما أمروا به وانتهوا عما نهوا عنه زادهم الله من فضله. فصنيعهم الذي صنعوا شكر لله، وقد تعزم الله سبحانه بزيادة الشاكر من فضله. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون عياذا بالله من الكفر، والكافرون لهم عذاب شديد، والكافرون لهم عذاب شديد. فكما أن الله سبحانه يغفر الذنب ويقبل التوب فهو شديد العقاب، كما قال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وكما قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ذلك كله حتى لا ييأس شخص من رحمة الله، وحتى لا يذهب شخص في طاعة الله، وحتى لا يتمرد متمرد على أمر الله. سلمنا الله إياكم من السوء المكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أنني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وزادك الله علما وإيمانا، ولك بمثل والسامعين، وقدر رأسك الذي تحمل من العلم، رفع الله ذكرك في الدنيا والآخرة. أخوك محمد عبد النعيم من القاهرة إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، ويا ليتك تنظر في اسم النعيم. الله ينعم عليك يا شيخ. الله ينعم عليك وجزاك الله خير. وإياكم. السؤال يا شيخ بالله عليك، يمكن هو خارج الحلقة شوية، ولكن يعني بالله عليك أجبني. يعني هاتي اشتريت سيارة، بارك الله لك، وأريد الدعاء لك أن ربنا يكفيني شرها، وأريد منك الإجابة على أن التأمين على السيارة هل هو مجاز أم لا؟ الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها. إن كنت مجبرا على التأمين فلا معنى للسؤال، وإن كنت مختارا فلا تؤمن ابتعادا عن الشبهات. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وإياك والمسلمين أرجع إلى التأويل فأقول: وبالله تعالى التوفيق. يقول الله سبحانه: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. قد يقول قائل: كيف وقد أخبرنا الله أنه يستجيب لنا إذا ما دعوناه وإذا ما رجوناه، فكيف والشخص يسأل ولا يرى إجابة قد تحققت، يسأل الرزق ولا يرى رزقا قد وصل إليه فيأتي الجواب؟ فالقرآن نظمه خير نظم، ثم هو تنزيل من حكيم حميد، وربنا يعلم ما يدور في القلوب، ويعلم ما يجري في الأذهان، يعلم كل ذلك ربنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن تلا تال قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقول: قد دعوت ولم أرى يجب لي، فلما لم يأتيني الرزق؟ فيأتي الجواب خير جواب: يا هذا الذي سألت رزقا واسعا ولم تر رزقا قد جاءك واسعا كما طلبت، ها هو الجواب: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فربك بك رحيم، هو يعلم إذا كان المال بيديك كيف ستصنع؟ هل ستضل به وتنحرف؟ أم أنك ستتقي الله فيه؟ غالب العباد حالهم كما أخبر ربنا وهو أعلم بخلقه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وحط الله عنا وعنكم جميع الذنوب والخطايا والأوزار، ألا وإناب إلى ربكم وتلبية لأمره، استغفروا ربكم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلوات وسلامات دائمات على نبي محمد وعلى سائر المرسلين. الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.